تنشأ إرادة جديدة. لا، الشرط الواحد مقبول في المذهب، الجمهور ما يقبلون شرط، حتى شرط ما يقبلون، الجمهور ما يقبلون شرط، المذهب يعني أرادوا أن يقاربهم متأخرون فقالوا شرط. يقول شيخ الإسلام نصوص أحمد لم تقيد بشرط، والأدلة كلها على جواز الشرطين وأكثر، فهم يقول لا يجوز شرط ليس من مصلحة العقد إلا واحد، أكثر من واحد لا يصح، اثنين ما يصح. الحين رح أي شيخ أي بيع في خمسة شروط، يعني لو رحت لواحد قلت أشترط عليك تنقله إلى بيتي مثلا، وأشترط عليك أن تصبغه بوية، ما يصح العقد قوله إيه، لكن على قول الثاني صح، المسلمون كلهم عليه شرط. جرى التمليك قيل خلينا نبدأ بالذين منعوه، الذين منعوه هل ستأتي معنا في الدرس القادم بيعتين في بيع، خلينا نتكلم عنها ذكرنا الأسبوع الجاي، نتكلم عنها في بيعتين في بيع، لأن خلينا نفهم بيعتين في بيع قبل. في شيء مشايخ؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سمي شيخ فاتح، أنا مشينا وياك.